بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره ديار الله شرح كدني كتاب عمدة الأحكام لواني شش داين ليري مؤلف رحمتي خوالي لبيت باب يكيتا زمان بنقلكات كأفرمي الصوم في السفر وغيره والمراد بهذا الباب بيان حكم الصوم في السفر وهل هو أفضل أو الفطر مؤلف ليري أم باب يان من بويب ونقلكات أيوي حكم الرجوم عن بيبلاي لكات يكاك لسفرين آية بالرجوب باشتريك ياخد بيشكينين ولجير أم بابا ذكر فيه رحمه الله 11 حديثا ينظفر مديباس كذوة كبين جيان خمسة منها في السفر بين حديثيان تعلقي بالرجو قرتنوها هي لسفر ياخد شكاندني وشش فرموديان تعلقي بغير الرجو قرتن لسفر وهي بوية فرمي الصوم في السفر وغيره أجر كلمة وغيره نوتا لقليا لو كاتيا الرهناء جلال لمؤلفة يعني بوء فرموداني تري لجير أنبا بيا باس كدو بلام لكاتك فرمي الصوم في السفر وغيره بس غير الرجو يجي كرت كلا سفر بيت أو إتر رهنة لنا جليت وجملة أو حديث أنك لجير أنبا بيا ينظف فرمودان سرتا ببزاني سفر چيه سفر ديارة بريتية تعريف كناسكي بريتية لمفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا في عرف الناس هذا هو القول الراجح بريتية لجهيلاني أو شونيك إنسان تيايا أجي أو شونيك وإقامي هي تيايا دانشتوي أو شوني أو شونا بجي بيلد بشيوازك لعرف عادة خلقا بيبوتي أمكس سفري كردوا إذ لم يرد تحديد السفر بمسافة ولا زمن ديارت دياري كردني سفر بو يبوتي أبي أوندا كيلومتر برو ياخد أوندا ساعة برو أو كاتبي وتيتو مسافري بلغيكي بهزمان نية لو بابتوا وغاية ما ورد في ذلك قضايا فعلية لا تستلزم التحديد بلكو هم أو قضايا بابتاني كباسكراون هاتون درباري تحديد كردني سفر قضايا فعلين أو اللي وراجده كتحديد سفر بك بزمن ياخد بس مسافيكي محدودة ولم سردمي خوش معنا براكم يعني هنديك جاروي لها توا للاي خلقي الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز بعض الناس هكذا يظن هنديك لخلقي واقو معنا باك السفر كذن لا لم أصريخو معنا بهوي آسانية وأقر بيتو كسيك بشكيني دروزنية ما دم سفر آسانة دروزنية تو رجوكت بشكيني ويعيبون على من أخذ بالرخصة وعيب عارق لكسيك لكاتك كالسفر بالرجوكي بشكيني بلام أوين بيدشي أو كسانا كأن الذي شرع الدين هو خالق الزمان والمكان والإنسان فهو أعلم بحاجة الناس وما يصلح لهم أوين بيدشي أو كسانا قال الأمر السفر آسان وكجارانيا نازان أويك زمان ومكان وإنسان يجي دروس كدوا هر خوايا وهر أوي جخاواني شرعكي خواهي پروردگاري زاني زماني كي آوا دايا ابو حوالي ندال سر زماني پیغم بركي عليه الصلاة والسلام يالا قرآن باسي نكر كاتا خواهي گورا آقا دارا بحاجي خلقي وخواهي پروردگاري يريد الله بكم اليسر خواهي گورا آساني بو ايوا قصي ومشاقتي ناوي بو ايوا وما كان ربك نسيا وخواهي پروردگار بيري لبيري ناشي تو بيري نشو زماني كي آوا جي كواتا سفر كردن لم عصري خوجمانا با آسان بي بابا طيار السفر بكي مادام مسافر بي بسياره بطياره بهرشي بيت بيدوت يا مسافر اتواني روشوكت بشكيني بلام ايا لكاتك لا رمضان سفركي كدروس روشوكت بشكيني خير وا نيشكيني يعني بشكيني خلافك طويل تيال نيوان علماء لدواي وكهر بينش فرمودا كمان شرح كرك بيوندي با رجوها لسفرة خلاف علماء وقول الراجح جيتيا نقلكين بإذن خواهي بروردقاء يكم فرمودك مؤلف وما نقلك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر ليري أنفر مودي ديار باس يوما بوكا حكم الصيام في السفر حكم الرجو قرتن لكاتك إنسان للسفرة بحكم كيشيا دايك من عائشة رضي الله عنها فرمي حمزة كري عمري أسلمي هاد ولا بيعمري خو عليه الصلاة والسلام ديارة بس ياري كدولا بيعمري أكرم أصوم في السفري جايت سواء كان فرضا أو نفلا أو الرجو كبس يارة كافر من آية برجو من السفرة فرض بياخد نفل بلام كافر من وكان كثير الصيام بيايك بوزور برجو أبو أكري دليل بيالسروي كما بس بيا نفلا بلام أكري واجنبت ديارة كافرمي وكان كثير الصيام وهذا يدل على حرصه في العبادة رضي الله عنه ودليل سرويج بياوة كزور سورة لسر عبادة كذن وهروها بيان قوته على الصوم وأن الصوم في السفر يسير عليه وبيان أويجي لورجي ليك أن بياوة بهيز لبروجو قتن بال السفر جابه آسان لسري بيوم بدي خواه عليه الصلاة والسلام فرمي إن شئت فصوم إن شئت فأفضل أقر تبي بروجوبة وأقر اشتبي بيشكينة كواتا فدل على أن الأمر في ذلك واسع دليل سروي إنسان مخيرة أتواني بيشكينيت وأتواني بروجوبة وفرمودة شن فائدة لي ورقيليك لأنا حرص هذا الصحابة على العلم حرص أم صحابة ورزيلي ورقيليك شند السورة لسر فيربوني علم وهروها وحرصه على العبادة وهروها سوربوني لسر عبادته وخواناسي وهروها أولي ورهيري يسر الشريعة الإسلامية أساني أم شريعة إسلامية ورهيري كفي عمر خاصة وصلاة فرمي إن شئت فصوم إن شئت فأفطر وأوجمان بالنشي أولي ورهيري إثبات المشيئة للعبد وبطلان مذهب الجبرية وهروها إنسان مشيئته ويستيه أوج رد لسر جبرية كان دعوة مؤلفة المديكي ترمان بونخلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ديارا فرمدل بابتي أودي حكم صوم رمضان وفطره في السفر في السفر حكم الرجي رمضان وهروها شكان دني لكاتك إنسان لسفر أبي أنس كري مالك فرمي كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ديارا وش أدبي أنسي لي ورجيري رضي الله عنه يعني كنا نسافر مع رسول الله يعني نحن تابعون له يمشي كوتي أو بوي نافر ما كنا نسافر نحن ورسول الله إما في عمري خوا سفر ما نكر بالك والله إما لقال في عمري خوا يعني إما شو كوتي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام ديار أوا دور بدوري مجرى للصحابة شون كأدبيا لقيمة أبو براسي لقال في عمري خوا عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر فلم يعب وتفلم ينكر أوي كبروجوا إنكاري أوي ناكر كواش كان تويتي وأويشي كوابش كان ده إنكاري أوي ناكر كوا بروجوا وهذا يدل على أن المراد بالصيام هو صيام رمضان وأويش قافر ما فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم دليل لسر أويك أو رجوا أو كسي بيش كان ده ياخد بروجوا الصوم كصوم رمضان بوا شنك لأن لفلا لا يعاب على تركه في السفر كسيكوا بروجوبي وروجوكي بشكيني لسفر روجي سنة بيه هو هيش إنكاريكي لي ناكري بلام كوا أفرمي الدليل لسروي روجوكا روجي رمضان بوا فرمو ديسيكا نقل يكابو من مؤلف ديارة أمش براسي جواز الفطر في السفر أو إلي وريكي ديكا دروس إنسان روجوكي بشكينيك لسفرايا وهروها إقراري في عمري خو عليه الصلاة والسلام لسرها ولاني بهردو شوازك أو إيك إيش كيني هيجنالي أو إيش إيك بروجو هر هيجنالي في عمري خاصة أصلا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ديار أنفر مددر باري حكم صوم رمضان في السفر باس يوما بوكا حكم رجي رمضان لكاتك إنسان لسفر بحكم كيشية أبو الدرداء ديار سبحان الله كنيه خوي كنيه هردو خزانكي هميان كنيه كيانا بو أبو الدرداء دو خزانيها بو هردو خزانك جي أم الدرداء أم الدرداء وخزاني كم يعني صحابة بو أو خزاني كصحابة بو الرواياتينية لحديثة بلام أوان كتابعية خزاني دوم يعني تابعية الرواياتي هي و خزاني دومي مشهور بو لنا وتابعينا بعلم عمل حتى إمام عراقي رحمه الله لألفية إشارتي بيدا لباسي معرفة التابعين لو فصليا كأفرمي وفي نساء التابعين الأبداء حفصة مع عمرة أم الدرداء أو أم الدرداء خزاني أبي الدرداء أو خزاني كوا تابعية مشهور بعلم خواناسي وعمل وأهلها الروايات جهة أفرميت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد أفرمي أما درشين ديارة أمش هديثة أفرمي مع رسول الله لقل في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لمانك رمزانا لقرمائك زور بهزة حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة حتى أفرمي إن كان أصلك ديار إنه كان بوا إن لرا أصلك إنه إني مخفف لمثقلة وإسمك جي ضمير شأن محذوفة حتى إمام ابن مالك رحمه الله لألف يا إشاري بيا وكافرمي وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهملوا كاتا حتى إنه كانت يعني حال وايلها تبو هريك لإيما ليضع يده على رأسه من شدة الحر دستي دا أنا لسرسري بهوي من شدة وتم من قوة الحر لبروي قرماك أو اندبه يزبو يعني أقرشتيكي بيانا بوايا خور بخوي بارزي لقرمي خور دستي أوا خست سرسري بوي بارزقاري لخوي بكادو براسي ويكي ليربجي لمملكة عربي سعودية فعلا أو قرمائي بودركي ولقولاتي خمانا زور زوري فرقة وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وأفرمي كس يكمان لقلا نبوك وبروجو بيت كس من تيا نبوك بروجو بيت إلا دو كس نبي كمان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دوما عن عبد الله كري الرواحة كواتا وعبد الله كري الرواحة رزال رحمة إخوة لبيك يكلا أوس يشاعلي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كانوا يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هركز بيستا أزيتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بقسي يا بشعري من ردي أنا داو دفاعي أنا كلا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تأنفر مدتشي لي ورقيري يكما ويلي ورقيري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي وهروها عبد الله كري رواحة لسفر جابونو لمانج رمضان أبوا بروجوب خوي عبد الله وباقي الصحابة كاني تر هرهم وكيان شكان دويانا كسيان بروجون أبون إلا عبد الله كري رواحة نبيت وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قالت أنفر مدان أبويا دانا بدوية كاباسي كمو خلاف لدوية باسكين إن شاء الله آقا داري بن ليرا زور تفصيل لاين بخلافي وآية روجو قرتن لسفر دروس تيا دروس نيهال يقدين بوك وتافر مدان ولا أنفر مدان كمعنا كي بكورتي أو دوية فرمودي كي ترمع بو نخلق مؤلف كأفرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البرد الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم ليري يا جابر ديارا فرمودش كباسي كمؤلف ومن لو أدوية آية كسيك كحالك زورنا راحتي هبو توشي مشقتك زور بو دروس دا بروجو بيت بس يومان بو كان فرموده ديار جابر زور رحمتي خوالي بي فرميه بي عمري خوالي عليه الصلاة والسلام ديار لسفر يكابو فرأى زحاما ليريا يعني فرأى ديار او كفرمي كان رسول الله صلى في سفرين او سفرش فرمون غزوي فتح بو لصالي هشتي هجرية لمانجا رمضان ابو بي عمري خوالي صلى الله عليه وسلم ديارك فتحي كت وفرمي فرأى زحاما يرش زحاما ديارة صفية بو وصفك محذوف كيعني فرأى قوما مزدحمين أوي ليتو فرأى قوما مزدحمين قومي كبيني كساني كبيني كوكوبونتو ازدحامي كبيني ورجلا يعني وراء رجلا وفي عمري خاصة بياوي كيجيبيني كأو بياوي هندي لزانين فرمون أبو إسرائيل عامري بو كناوي قيسى قد ظلل عليه سيبريكي بو كرابو فقال ما هذا يعني ما شأن هذا الرجل شيتي ما شأن هذا الرجل أو بياوت شيتي للروايتكين نسائيا فرمي ما بال صاحبكم هذا شي أمر رفقتان شيتي حالي شيا قالوا صائم فرمي أنا وبرجوب ويوعدها تو بيعمر إخوة صلى الله عليه وسلم لو كاتيا فرمي ليس من البر الصيام في السفر يعني إن الصيام في السفر ليس من البر فرمي برجوبون لسفرا برنيا شاكنية عملكي صالحنية للفظكي مسلمة فرمي عليكم برخصة الله التي رخص لكم واتخذوا واتإلزموا واتأورصتك خواهي پر وردقار بو داناون دسي بيو بقرن وري بقرن خواهي پر وردقار دايناو بوتان اگر هاتو لسفرابون اتوانن بيشكينن ومن كان منكم مريضا او على سفرين فعدة من ايام اخر هركس اللي ايوه كان خوش بو ياخد لسفر ابو اتواني بشكينيتو لدوائية روج وكي قضى بكاتوا بو يبي عمبالي خواه صلى الله عليه وسلم لو كاتيا او فرمودي فرمو ليس من البر الصيام في السفر او فرمودش ايش ما بيتي بو كوتا دائما فرمودي ترمى منخلقا مؤلفة فرمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمن الصائم ومن المفطر انس كري مالك فرميت ئێمە لەگەڵ پیامبەری خۆی بن عەلەیهی سەلاتو و سەلام لە سەفەرێکە هەمان بوو بە ڕۆژوو بوو هەمان بوو بە ڕۆژوو نەبوو بە ڕۆژەکەی شکاند بوو قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده أفرمي فنزلنا منزلا واتل شينكا دا بزيونو لا ينداوا لروجي كي زور قرمة في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده أفرمي أوي كسبري كي باشي هبوايا أو كسبو كوا إزاري كي بيبي صاحب الكساء إزاري كي أستوري بيبي تو بيكا بس يبر بوخوي وهجمان بو كأوي نبوا يعني دا صلاة يعني نبوا فقير بون رضي الله عنهم دنيا ويز نبون براسي دين ويز بون وهروها ويستيانا أو دنيا يجي كدستي أوان كوتو عدالتانا داوي أنا بهر كسي كوا حقو ما في خوي هبو بيت بشي خوي ورقرتوا بويا هم غميان بريتينيا بولا وبدسيناني بارو سروت سامان بلكو هم غميان سرخستني دينك اخوي پروردگار بو ومننا من يتقي الشمس بيدي هبو او ازاري جنبوا شيكر دو شلون خوي پارس لخور بدستي خوي پارس لخور اوش براسي مثلا بويا بدستي وايكرو لي عدم ما يتقي حرها به سوى يدي حيتش تيكي بينا بو پارس غاري لا گرمي خور بك ابو خوي الا دستكاني نبي قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر أفرميو فسقط الصوام جار الصوام جمع الصائمة سقط وتوقع من أعلى إلى أسفل وتيتركوا تنبع عرزاب أواني كواب الرجوم بوشي لشدة ما بلغهم من حر الشمس وحرارة الصوم لبروي خور اوان داي قرم كدو اوان بروجوبن تتوانا ايان نما او ببيوبن وقام المفطرون واوكساني كوا بروجون بون الرجو كان شكان بو چيان كت فضربوا الابنية انجا هاتن خيمو شتيان هل داو شوينيان دروس كت بو او كساني كوا بروجون وسقوا الركاب الركاب جمع الركبة بو وشترانا او تكوا سواريانا بن لكاتي سفرا بو قواسناو هاتن چیان کرد و اشتراکان جیان آوده پیامبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی ذهب المفطرون اليوم بالأجر فرمی اوانی کوا روجویان شکان و امرو اجرکان بردو بو خویان لیر یکا فرمی ذهب المفطرون اليوم بالأجر معنی اوانی او کسانی کبر روجوبون هیچ اجرکان نیا نا یعنی بأجر یزید على اجر الصائمین پاداشتیان ورگر اوان لپاداشتی او کسانی که بر رجون زیاتر پاداشتیان هیلای خواب بوچی لیان نفعهم متعدی چون که سودکان سودی کی متعدیه سودیان گیان بغیری خویان بلام او کسانی که بر رجون نفعکان بس بو خویانا عملهم قاصرا على انفسهم كان عملهم قاصرا على انفسهم عملکان کرت الله تبو لسر خویان بپیچوانی اوانوا كان نفعهم رضي الله عنهم متعديا نفعي هاولاني تر اواني كروجو كان شكان بو نفع كان متعدي بو غيري خوجياني قرتوا ليست اياكاتي اوها توا خلاف علماء باز بكين لسر اوي كايا لا كاتيكا انسان لسفرابت لرمضان واتشاكا كوا بروجوبيت ياخد واتشاكا كوا بشكيني يا كم مسألة مان كروكات أم فرمودانه كباس ما انكرت همويان بشيوهي كي قشتي بروجوبون لسفرة بتايبت لمانجي رمضانا آيا دروس إفطار ياخد دروزنية دروس روجو شكاندن ياخد روجو قرتن ديارا اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر زانا يان خلافيان هيا لروجو قرتن لرمضانا لكاتك لسفرابي هندي لسلاف وكو زهري وكو نخعي فرميانا روشون او رأيان هبوكوا وذهبوا الى صيام المسافر لا يجزئ عنه تيانا او كسيك للرمزان بروجو بيد روجو كي دروزنية كامش براسي الروايات كراو عبد الرحمن كر عوف ابي هريرة ابن عمر ومذهب ظاهر يكانش امية استدلاليا بچي كدو يكم استدلاليا بو اعتكد وكخواي بروتقارة فرمي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وجهي دلالة لم آيات الشيء لأن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر ألين شي وجه دلالة لم آياتا أم آياتا شونا كان دليل ألين خواي پروردگار رمضاني روجي رمضاني ياخد صومي رمضاني واجب نكردو إلا لسر كسي نبي كآمادي مانجي رمضان بيتو لسفران بيت شنك خواي پروردگار فمن شهد منكم الشهر فليصومه أي ومن كان مريضا على سفر فالمفع عدة من أيام أخر كاتا فرمون وفرض على المريض والمسافر في أيام أخرى أو كسي كان خوشيا مسافرة لرجعني تراواج بلا سليان دو استدلال أنكروبو فرموديك ليس من البر الصيام في السفر كوتن بيتا نتشتوا كبي عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي ليس من البر الصيام في السفر كدوائي جوابي أفرمودي جيانا دينوا يكم جاري با جوابي آياتك يان بينو أو استدلاليك أي كان كأليان خواي بروردقاء الصومي واجب نكدو إلا لسركس يقنبك و نخوج نبيتو لسفري جانبت ألين هذه الآية نزلت على من؟ أم آية دابزي وبو سركي هذه الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أم آية دابزي وبو سركي عن بريخو عليه الصلاة والسلام فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها أو كسيكام آيات دابزي وبوسري لدواوي دابزي بالرجوب لسفرة وهو أعلم الخلق بمعناها أعلم تريني كزبم آيات بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كواتا معنى آياتك أوانية كأوان روشتون بوي بلكو معنى آياتك ويخواي پر وردقار رخصتي داو بكسيكوا لسفرة بيد ياخد نخوش بيتو أنا دواي بالرجوب واستدلال كدنيا بو فرمودش كليس من البرد الصيام في السفر بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم خوي لسفر أبو بالرجوب هو شون بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم شتيك كابر نبي كدواي زياتر جوابي أو دليل جدين واستدلال كدنيا بو حديثة شون كحنابلة جي كان بدليل لسر أوي كروجوغتن للرمزانة خيثريك لشكانتني أوان ألين دروس تبشكيني بلا ملان خيرتر وآية بالرجوبي استليرا أوان أخلاكين جمهوري أهل علم ديارة رأيان وايا مذاهب أربعة حنابلة شافعي مالك أحناف هميان رأيان وايا كوا دروس تروجو قتنوش كان دنيجي بلان خلاف يعني هي كاميان شاكتريكا روجو قتن شاكتريكا لرمزانا كالكاتيكا السفر أبوي يان بيشكيني قولي يكم يعني ويا كأفرمون دليلي يكم ويا كوا أفرمون الصوم أفضل للمسافر حيث لا مشقة عليه فإن شقا فالفطر أفضل أفرمون صوم خيتريك بو مسافر لكاتك قرز نبي لسري بلام أقر هاتو قرز بو لسري أو بيشكينت شاكترا كاوج مذهبي أحنافة ومالك يكان وشافعي يكان ودليل جيان مثلا أو فرمودانيك باس ما انكريك يلوانك في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم خوي عبد الله كوري رواحة برجوبون لو سفريه لكاتك أنا راح تجبو في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم خوي برجوبو وغالبي أسفاري في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم إنسان سرنج بدا في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم برجوبو ونش كان دوا قولي دوهم أويكوا أفرمون الفطر أفضل ش كان دني خيتريكا استدلالا كان بشن كوا مذهبي حنابلي استدلالا كان بشن فرمودي كم بو حديثة ليس من البر الصيام في السفر خيرني ولكاتك على السفران برجوب أفرمون إذا لم يكن من البر فهو من الإثم أجر شاك نبيدي كات التوانا بلام أجيب بأن هذا في من يخاف ضررا أو مشقة جوابي وان دعوتو تيانا بي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو حديثي لشكاتيكا فرمو لكاتيكا كسك أو أن دنار حد وبو سيبريان بو كدبو لما شقتك نار حد أبو خلقي همو دوري لي أبو واتهر كسي حالي آوائي لبي خيري ناقا بالرجو بيت كاتا حالتك أبيت سيد كيك بي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم لش حالتك آوائي فرموه كاتا قمانيا كسيك بقات أو حالتا لا ريب أن الفطرة متعين في هذه الحالة أما يكدو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وهو لا يفعل ما ليس ببر في عمر خاصة أصم خوي لسفر بالرجوب أقر رجو خراب بيتو تشاق نبي شون في عمر خاصة أصم بالرجوب بأقر خراب بي أقر بر نبي كاتا ونابي تدليب وهروها كاتأوى دليلك تري حنابلة شو يلا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه ألين بيعمر يخوى صلى الله عليه وسلم فرميتي خوي بروجار بيخوش عبد كاني رخصتك يجي وربكرن وكوشون عزائم ورأجرن كاتأوى قولي دومي حنابلة قولي سيم وقولي دوما كلام شكاندني شاكتريك قولي سيم ألين شكاندن ونشكاندني وكو يجواه يعني بروجوبي يا بروجو نبي شون يا كيك سانة بيك بوشي استلالة كان مفرمو دكيك أنس فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أفرمون ظاهره التسوية يك سانة هر كاميك يانكا قولي شوارم أفرمون أفضلهما أيسرهما سيري قولي سيامو شوارم فرقيان شيا أفرمون أفضلهما أيسرهما أكامان آسانا أويان خيرا كامان آسانا قولي شوارمون قولي يكم زان فرقية چيا قولي يكم فرميان رجوك خيرتريك إلا مگر قرز بلسري كقرز بلسري بابش كينيت قولي شوارم الله كامان آسانا أويان شاكا أگر هاتو أو آسان بولا سري اگر آسان بولا سري روشو بابا روشو بي اگر وان آسان بولا سري بيشكينه او افضل اوه بيشكينه دليل امان شاء الله يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى خواهي برادگار آساني بو ايوه قرسي بو ايوه ناويت كاتلا فمن كان الفطر ايسر في عليه فهو افضل في حقه هر كسك فطر آسان بلا سري او افضل لحقه وهركس يوم كان الصوم عليه أيسر كمن يسهل عليه الصوم حينئذ ويشق عليه قضاء بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وألين هركس يكوار رجو قتنا كآسان بي لسري قضاء كدنا وكي قرز بي لو كاتا الصوم لحقي أو كساء أفضل تريكو خير تريك ومذهبي حنابليك دليل تريان ما نبير شو كأويج أويا استدلالا كان بوي الين بوي اما الين فطر شكاندني افضل يا كلا بري بيامبري خوا صلى الله عليه وسلم لكاتك كا روجي شكان كان زيك بويا ولا فتح مكه وهنديك لها والله ني اشكان فرمي اولئك العصا اولئك العصا نسبهم الى العصيان بيامبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي اوسر بيشيان كدون والله علماء جواب ينداون تو افرون بيامبري خوا صلى الله عليه وسلم افطر ليقتدوا به فلم يفعلوا فقال اولئك العصا لعدم اقتدائهم به فرمي اوانا عصات لبري اقتداء النكر بمن نقل بروي كوا روجو قرتن روجو شكاندن خيرتريك لسفر على بروانا لبري اقتداء النكر بمن واستدلال كردنيان بليس من البر الصيام في السفر جواب دانوية كيتر اوية كأن الصيام ليس من البر الذي يتسابق يتنافس فيه اماش جمهور اوى جواب يانا دانوى افرمون نات نابي دليل كان دليل او او او دليل او دليل بين نوابلين ولا ليس من البر الصيام في السفر بوشي شون كالن معنى حديثك او يعني روجو قرتن لسفر او خيرين يك ايوب شن منافسة تيابك او متسابق تسابق تيابك كاتم دليلان من زياتر بوشي باس كردوا رد لسر حنابلة لبروي قول الراجح والله تعالى عالم قول الجمهور كالصوم في السفر افضل اذا كان أيسر على المكلف أو كان والفطر سواء لما يلي أولاً لبروي رجوع قتن لسفرة خير تريكا وشاك تريكا لكاتك آسان بي لسر مكلف يا خود شكاندن ونشكاندني أقر وكو يقوابو لا شك رجوبونكي خير تريكا بچن دليل يكم لبروي أسرع في إبراء الذمة إنسان أستوي زوبري أبيت لويك أو عبادتي أنجام داوة وهروها يوافق فضل الزمان وشهر رمضان وبرجوبوني موافقي فضل أو زمانك شهر رمضان كالرجو قرتنتيا چند خيرا وهروها استدلال كردنيان بو دليليش كبي عمري خواه صلى الله عليه وسلم لسفركيا وكو حديثكي أبي الدرداء كهوالدة كفرمي إما خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ودليل سر فضلي صيام شنك في عمري خاصة نيش كان وعبد الله كري رواحة نيش كان كات قولي راجح والله تعالى علم أوي إنسان لرمزانة أقر سفري كردو رجو قرتن آسان بولا سري خير ويا بالرجو بي أقر هاتو شكان دن نشكان دن وكو يقوابو بلايو باب الرجو بيت أو استدلالاني كحنها بلا كرديان استدلال كان يعني لشويني خويانية قولي جمهور بقوة تريكة والله تعالى أعلم داو كارم لخوي پروردگار بخواتي گوري خوينا جوانا كانوا صفات برزكاني شهر زمان كان شرعكي توفيق من بداب من گينه تمان رمضاني پيروس بخواتي گوري خوينا صفات برزكاني لكم كوري خومانو هر كس حقه الى سلمان بتايبتي باكو دايك مانو ما مستكان من خوايان ليان خوش بي بهشتيان شاد وكي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.